كذلك مسألة اللحى، تهاون بعض طلبة العلم في سبيل العلم في أخذ من اللحية. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا أبدا، وهذه السنة موجودة. وين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض يقول هذه السنة، طيب وانت جالس تتكلم وتتكلم عنه هنا، لا تخرج الناس تتعلم الناس السنة، تعلموا ما أوجب الله عليهم. إذا كنت غير ملتزم بالسنة ما يقتدون فيك الناس. يا أيها الرجل معلم غيره، هلا لنفسك كما ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيره، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فيقول بعض الناس هذه السنة، ثم أيضا غير صحيح. نقول ابن حزم يحكي الإجماع، ابن حزم في مراتب الإجماع حكى إجماع علماء المسلمين أن إعفاء اللحية فرض، هذا موجود في مراتب الإجماع، وهذا موجود في مراتب الإجماع. إنما اللي اختلف فيه الصحابة هو ما زاد على القبضة، أما ما دون القبضة هذا ما في خلاف. يجب عليك تقي لحيتك ولا تأخذ شيئا لا من عرضها ولا من طولها. وفي تساهل هذا الجانب الآن أيضا، كذلك هذا بلغ ببعض الناس أنه يصبغ وجهه، يلمع وجهه، وهذا نوع من التخنث والتأنث. كيف تصبغ وجهك؟ هذا من صفات النساء، تتجمل لأزواجهم، وأنت لمن تتجمل؟ لجمهورك، والناس تصنع للجمهور بالأصباغ والألوان ونحو ذلك. واجب عليك أن تكون قدوة للناس، والناس يقتدون بمظهرك ربما أكثر من كلامك. وعادة الناس قد يتأثرون بالعالم في مظهره أكثر من تأثرهم بكلامه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: وكنت أقرأ على أيوب بن أبي تميم السختياني، فإذا مر بالحديث فيبكي، وكان يعمل ببكائه أعظم من عمله بحديثه، فكان يعمل فيها العمل أعظم من عمله. ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن الناس كانوا يدرسون عنده ويقرأون عليه، وكانوا يستفيدون منه في عدة جوانب. ذكر أن بعض يأتي يتلقى عنه الزهد والورع والأخلاق، وكان يأخذ ويستفيدون من مظهره بقدر ما يستفيدون من علمه. ودل على ذلك جاء رجل للإمام أحمد يقرأ، قال يريد أن أقرأ على كتاب الزهد، فوعده يوما يقرأ في هذا الكتاب. فأتى الإمام أحمد للدرس، وإذا القارئ قد وضع وطاء وفراش للإمام أحمد، فجلس الإمام أحمد ينظر للفراش وينظر للرجل معه الكتاب، يعني يتعجب هذه هي اللي يريد القراءة في كتب الزهد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ الفراش وأبعده وجلس على الأرض، قال هذا، وإشار كتاب الزهد لهذا، يعني الأرض والتراب. هكذا كانوا يعملون، كانوا يؤثرون على الناس في ذلك، والناس يستفيدون منهم. الآن أصبح طلبة العلم محل لمز للناس، محل طعن، بسبب عدم علمهم بعملهم بعلمهم. قد يتأولون، ليست القضية الآن قضية هل يتأولوا ما حكم هذا، وقضية القضية أن الناس الآن يبتعدوا عنك بقدر ما تبتعد على الدين، بغض النظر عن تأويلك ونحو ذلك، أو اجتهادك في بعض المسائل العلمية، أو إرادة بعض الخلافات. ما دمت تعلم أن هؤلاء ينفرون عنك ويلمزونك ويعتقدون هذا حرام، وقول طبعا جماهير العلماء، لماذا تفعل ما يخالف هذه المذاهب الصحيحة؟ ثم تتأول لنفسك. وبعض الأشياء محرمة واضحة أصلا تحريم، قد لا يكون فيها نزاع في حرمتها،